فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. طيب وفي نفس الوقت إنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله تعالى يقضي على كل شيء لأن له الحكم التام الشامل ولا يقضى عليه، لا يقضى عليه أحد. فالعباد لا يحكمون على الله والله يحكم عليه. العباد يسألون عما عمل وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت. وهذا فالتعليل لقولنا فيما سبق لقولنا لمن توليت. فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز. ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله ونتقي من الله تعالى من الذل لله عز وجل، ونقتصر على هذا القدر مما يقال في دعاء القنوت. وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها بما يدعو به أئمتنا في قنوتهم. يقولون هب المسلمين منا للمسلمين، هب المسلمين منا للمسلمين. ونحن إذا قالوها قلنا آمين، قلنا آمين. ندري ما معناها، يعني حسب الأخذ يصل على يعني أن أكثر الذين يقولون آمين لا يدرون ما معناها. نعم، لأنهم يسألون عنها كثيرا. وش معنى هذا المسلمين والمسلمين؟ نعم، أقول نقول آمين بناء على إحسان الظن بالداعي وأنه لا يدعو إلا لما هو خير. أليس كذلك؟ ولا لو سألنا سائل ما أنا أقول والله ما أعرف. ولذلك يكثر السؤال عنه. فمن الذي يعرف معناها؟ هل المسلمين منا للمسلمين؟ فقط لو سمحت. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. الفجور لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فالفجور إساءة. فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين ويؤيد المسلمين أحيانا بفجور الفجار ومساءة المسلمين. الله أعلم. طيب هذا تنبيه لكل مسلم يعرف معناه. لكن يقول هذه المسلمين من المسلمين، يعني اجعل المسلمين ينصرون المسلمين، هبهم لهم، لأن هبهم هب ما أعظم. فاجعل المصيب للمحسن، يعني أن المحسن ينصر بالمصيب. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يغير على الدين بالرجل الفاجر. عندكم معنى آخر؟ لأننا أحكي قولا المراد به والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يشفع المحسنين المسلمين، كما يقبل من المسلمين يقبل من المسلمين ويقبل من المسلمين ويقبل من المسلمين. نعم. طيب في معنى ثالث، هذا ابن أبوه يقول هذا المسلمين للمسلمين، بمعنى أن تجعل المسلمين في صراع المسلمين، كما في الحديث هم القوم لا يسقى بهم المسلمين. نعم. طيب يقول بمعنى والله أعلم أي فئة المسلمين إلى المسلمين فيبينون لهم الطريق. هل تقولنا ألا بمعنى إلا؟ هذا يقول بمعنى أنك تجعل المسلمين يأخذون من المسلمين الهداية. يقول هذه المسلمين بالمسلمين، يعني اهدي المسلمين بالمحسنين يجدونهم على الخير والحق. ثلاث معاني من عنده. طيب هذا يكون معناها وهب المسلمين لأجل المحسنين. المعنى مش معنى هذه المسلمين المسلمين لأجل المحسنين، هذه المسلمين رحمة لأجل المحسنين.

أقول على تقدير ثبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ليلة 27 من رجب، وهذا دون ثبوت خرط القتادة، لا يمكن أن يحدث فيه شيئا بدون إذن من الشارع. وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب سيء، حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رفقة وليمة، فإنه سيكون الأمر فيما بعد بالعكس قطعا، لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم، بل يعقبه الألم والندم والحسرة. وفيها أيضا خطورة، كل البدع الدينية فيها خطورة، لأنها تترنم القدح في الرسالة، لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة ولا لا؟ مثال مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة، أليس كذلك؟ لأنه قال أين هي في بدعة الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجودة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتم الشريعة. ثم نرتقي إلى ما هو أشد، ونقول إن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وش فيه؟ انتقاء. أين الدين وهذه البدعة من ولم توجد؟ إذن لم يكمل. أقول أين كمال الدين وهذه البدعة منه ولم توجد؟ إذن تكون البدعة تتضمن أن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، وهذا خطر عظيم. والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها، مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وأصح وأدى، تجدهم فيها متساهلين. لذلك نقول إن الاحتفال ليلة 27 على أنها الليلة التي عرج فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة، لأنها بنيت على كتب لم ينزل إشراق، بل في جنسها بخمى مثالا بما سبق، مثل أن رحي بفرق. وهل من المخالفة في الجنس أن يرفع الإنسان يده اليسرى بدل اليمنى؟ هل من المخالفة في الجنس أن يرفع يده اليسرى بدل اليمنى؟ لأن هذا ليس تعبدا، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يقدم اليمنى إلا في مواضع الأذى، فيقدم اليسرى. طيب القدر تكلم عليه؟ ما تكلم عليه. لو أن أحد من الناس قال إنه يصلي الظهر ستا، تكون هذه العبادة موافقة للشريعة؟ غير موافقة. بين شيء في القدر، في القدر. طيب لو أن أحد من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة تغرى صلاة المفروض، ما تقولون فيها؟ مخالف الشرع في ايه؟ في العدد، في القدر يعني. فنقول إن قصدت التعبد لله تعالى في هذا العدد فأنت مخطئ، وإن قصدت الزيادة على ما ترى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك تعتقد أن الرسول 33 فالزيادة لا بأس بها منك، لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. بل الرجل أخرج في الفطرة صاعين عن نفسه، صاعين عن نفسه، ما تقولون في هذا؟ شهادة القدر ولا لا؟ قل نقول إذا ينوي الصاعد الأول أن الفطرة الواجبة والثاني تطوع وزيادة من الخير خير. نعم. الثالث السبب والدين والقدر والكيفية. لو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيتها. مثال ذلك رجل أحرق حدث أصغر وتوقع الحدث شره اليوم ولا لا؟ سبب شرعي وهذا من الشرع؟ عجيب هذا. نعم الحدث سبب شرعي وجوب الوضوء من الصلاة ولا من الشرع. توضع الرجل لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه. أتى بأركان الفطر والوضوء الأربعة فهل يصح وضوءه؟ قال الشرع الكيفية بل يصلي. فلما انتهى من القراءة سجد سجد ثم قام فركع. تصح صلاته؟ يس. قال الشرع الكيفية. طيب لو فعل هذا سهوا سجد ثم ذكر فقام فركع يصح تصح صلاته لكن يسجد يسجد. طيب الخامس للزمان. وعلم ضربنا له مثلا في ليله ماضيه مثل ان يصوم رمضان في شعبان او في شوال او ان يصلي الظهر قبل الزوال او بعد ان يثير ظل كل شيء مثله لأنه إن صلى قبل الزوال صلىها بعد الوقت وإن صلى بعد أن يثير ظل كل شيء مثله صلىها بعد الوقت. فتح الصلاة ولا لا؟ ما تصح الصلاة. ولهذا نقول إذا فارق الإنسان الصلاة عنده حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه. لو صلى ألف مرة مثل هذا الولد إذا فارق الإنسان الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بدون عذر وصلاها لن تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة مردودة عليه. لكن إذا قال أنا والله تأخرت في النوم تأخرت النوم وبدل ما أركب الساعة على 3:30 أركبها على 7:30 بعد طلوع الشمس متأمل ثم قام فصلى هل تصح صلاته؟ لا لا تصح. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب. كل عبادة موقتة كل عبادة موقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. يقال هذه مفهومة ولا لا؟ كل عبادة موقتة أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي عبادة مردودة عليه. وشد الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في كل مكان أيضا ذكرنا الإنسان له لو أن الإنسان وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح وقوفه. لماذا؟ لعدم موافقة العبادة للشرع في مكانه. طيب الاعتكاف اعتكف في منزله لا صح. لماذا؟ لأن مكان الاعتكاف المسجد. ولهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها لأن ذلك ليس مكان الاعتكاف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض زوجاته ضرب أو ضربنا أحذية لهن بمكة أمر بنقض الأحذية وإلغاء الاعتكاف ولم يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتهن. وهذا يدل على أنه ليس للمرأة مدة في بيته لمخالفة إيش؟ لمخالفة الشرع في المكان. ثم من الأوصاف الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة. نعم. يقول لما ضل يعني انت وقت السؤال انت السؤال ولا لا بقر. اذا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الثاني اقام الصلاة. الصلاة وما ادراك من الصلاة تلك العبادة العظيمة التي استهان بها كثير من الناس اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإنه لا يحدث للإنسان العجب الذي لا ينقض أن تجد بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة حتى إنه قيل إن بعض الناس يصوم ولا يصلي. وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول منه. أشهد الله على ذلك بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وإذا كان كافر كفرا مخرجا عن الملة لم ينفعه صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح. يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. النفقات التي نفقها متعدي لا تقبل الى صدرت من كافر مع ان نفقها متعدي فكيف بالعبادات القاطعه نعم فانه لا يقبل من باب اولى. هذه الصلاه التي هي اعمال يسيره وذات اثار حميده لو أنكم الآن بارك الله فيكم لو أنكم أحصيتم المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وقرونها من أوقاتكم كم تكون نسبة وقتها إلى أوقاتها؟ لا لا لا لا لا لا الصلاة كم؟ طيب لنفرض أن كل واحد يحتاج إلى وضوء كم زمن وضوء؟ هل يقول لما وضوء دقيقة هذا مو بوقت كم زمن الوضوء؟ أربع دقائق صحيح يمكن خمس دقائق أربع دقائق خمس دقائق طيب كل هذه أربع دقائق كم زمن الصلاة؟ صلاة الظهر لا يقل عن عشر دقائق. عشر دقائق ممكن يعني أنا أريد أدنى مسلم عشر دقائق عشر دقائق مع ربع ساعة مع خمس دقائق مع ربع ساعة هل يمكن أن نضع دخول الصلاة على هذا؟ ممكن خلونا نسأل على هذا كم تكون ساعة وربع ساعة وربع من 24 ساعة كم النسبة؟ هل ساعة ونصف كما قال الأخ علشان نكون النسبة واضحة ساعة ونصف نصف الثمن نصف الثمن

أن لدينا أسئلة نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب إن شاء الله الإجابة. من صاحبنا يقول السائل كثيرا ما لديك رسائل يقول السائل كثيرا ما لديك رسائل مثل هذه فما رأيك بمن اعتقدها وكتبها ووضعها وذلك في أستاذ الكعبة. يقول على غير الرسالة إلى المولى عز وجل إلى الله الكريم داخل الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الله نتمنى زيارة بيتك والقرب منك ونتمنى الصلاة في حرمك الشريف وأرجوك يا حبيب الله اقبل طلبنا هذا وقربنا منك مع حرمي وزوجي ليكون بقربك أسعد أسعد الصلاة عليك يا حبيب الله خادمك المطيع ومن يد عائشة. هذه رسالة موجهة من خديجة العلوية عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. أقول إن هذه الرسالة تترنم دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل سبق لنا في الدرس الماضي أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى قل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم بالنماء ليس عنده خزائن الله فيعطيه من شاء ولا يعلم الغيب فيحذر ما يأتي به الغيب ولا أقول إني ملك بل هو عليه الصلاة والسلام بشر بل هو عبد من عباد الله. ولهذا قال بعضها إن أتبع إلا ما يوحى إليه فهو صلى الله عليه وسلم متبع لما أوحى إليه بل إن وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية إنما جاء في مقام الإكرام له في مقام إنزال القرآن والإسراء والدفاع عنه. على كل حال هذه الرسالة وما أشبهها شرك أكبر مخرج عن الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المرأة ولا لغيرها أن يدفع ضررا أو يجلب نفعا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقرب وصار يناديه بأسمائهم ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر إلى دعاءه. وفي كلامها نقطة نحب أن نبحثها معكم، وهي قولها في الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب الله، هذا صحيح ولا صحيح؟ نعم هو حبيب الله لا شك، هو حاق لله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن رتبته، فالكل أعظم من المحبة وأعلى. كل المؤمنين أحباء لله أليس كذلك؟ نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك وهي الكلة، اتخذ الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك نقول إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قول ما إنه حبيب الله. نعم. يقول السائل: هناك من الإخوان من يبيع كتب دينية والأشرطة الدينية أمام المساجد بحجة لا تعلو المسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟ نعم. يقول السائل: هناك من الإخوة من يبيع كتب دينية والأشرطة الدينية أمام المساجد بحجة لا تعلو المسلمين، وهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟ وهل كسبهم حلال أفيدونها يزدك مبارك مع العلم أنه ممنوع وله عقوبات مرتبة على ذلك من السجن والغرامة وغير ذلك؟ لا شك أن بيع الكتب الدينية والأسلطة الدينية إذا قصد الإنسان فيه معونة إخوانه على العلم الشرعي المستفاد بسماع الأسلطة وقراءة الكتب، أقول لا شك أن بيع هذه الأشياء يؤثر على المستفاد، سواء كان ذلك أمام المساجد أو في أماكن أخرى مخصوصة. فإذا قال إنه يفعل هذا من إخوان المسلمين وعلم الله أن هذا القول الصادر منه هو الأقوال الواقع في قلبه فإنه يؤثر على ذلك، ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن خاصة فإن الواجب على الرعية طاعة ولاة ما لم يؤمر بمعصية. وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله، أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور بغير معصية من طاعة الله، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا بغير معصية الله. لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، فنحن إنما أطعناهم لأن الله أمرنا بذلك، وإلا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا في ولاية أمرنا. وتأمل الآية الكريمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا ترمنت طاعة ولي الأمر معصية الله ورسوله فحينئذ لا يطاع ولي الأمر، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا رأى ولي الأمر أن لا تباع هذه الأشياء سواء كانت الكتب الدينية أو الأشرطة الدينية أو نوع الحبوب أو السياد لا تباع في هذا المكان، رأت أن المصلحة لا تباع في هذا المكان فإنها تطاع، ويقال سمع وطاعة. ثم إذا أود أن المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب تناولا للناس، فإنه من الممكن أن يراجع ولي الأمر ويبين له الفائدة حتى يحصل المقصود. أما المعاملة فهذا لا يجوز شرعا. ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام. ولاة الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة نحن شاهدناها. كانت أرض المسجد الحرام تخيف من فضلات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لا تستطيع أن تسوي على الأرض من النتن ورائحة كريهة. فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء من عن ذلك، ولكن فأنا أشرفت ولكن بعض الناس صار يتحير يجيب الخبز بالجيم واللحم بالوصفات والرز والرز والرز حتى يفر من المراقبة، ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لن يفر من مراقبة الخالق عز وجل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وكما أثرت قليلا نحن والله تعالى ونحن والله نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا لله تعالى بذلك، ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يريدنا قربا من ربنا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحير، لكنه يقول أنا معتقد وأنا ما يكفيني التمر والماء، نقول لك سنة وطاعة ولي الأمر في المعصية واجبة. فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بوقوع في المحرم فدع السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب. اترك الأشياء أو اسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تأويل معدتك على التمر والماء فاخرج من المسجد وكل، وأنت إذا خرجت الأكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز. واضح؟ يعني يقول المعتكف إذا لم يكن له أو عند من يأتيه بالطعام يقول أن يخرج من المسجد ويأكل ويرجع. نعم. يقول السائل بعض المسلمين يزيد ولا نعم. طيب ماذا ما في رسولك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شك أن التقيد بالأذكار الواجبة هو الأفضل. فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد، ولا يجب والشكر لعدم ورودها. والصفة الواردة في هذا المكان أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع تقولها، لكن لا جميعا، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة. يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد، في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. وأما الشكر فليس بواردة، فالأولى تركها. وأما الزيادة على رب اغفر لي وارحمني بين سجدتين فكما قلت حافظ على ما ورد في هذا الدروس وإذا جئت فرحا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحلف بغير الله تعالى مع أن النبي روي عنه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق؟ نعم. الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتك أو حياتي أو النبي أو والسيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل، ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحادث لا يعتقد أن عظمة المحلوف فيه كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر بل كان شركا أكبر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله أي كان محلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونه من الرسل من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل، لا تحلف بشيء سوى الله عز وجل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه من صدق، فهذه الكلمة وأبيه اختلف الكفار فيها، فمنهم من أنكرها وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع. لماذا؟ لأن المعارض لا بد أن يكون قائما، وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من الواضح، فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخون في العلم في محكم ومتشابه ان يدعوا المتشابه ويأخذوا في المحكم. قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أهل الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربك. ووجه قوله متشابها أن فيه احتمالات كثيرة، قد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ببعد الشرك في حقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان غير خاصة. ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة في صحة الرسول عليه الصلاة والسلام، صار الواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لسانه ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟ نقول ان هذا ليس بحجه، بل جاهد نفسك على ترك والخروج منه. واذكر انني نهيت رجلا قال والنبي، يخاطبني بشيء ما ادري نسيبه الان، قال والنبي، فقلت يا اخي كلمه والنبي هذه حلف غير الله ولا تصلح حرام. قال والنبي لا أوجدها. هو قالها على أساس أنه يتأكد أنه لن يوجدها، لكنه تجي على الثالث. فنقول حاول بقدر ما تستطيع أن تنفو من لسانك هذه الكلمة لأنها شرك، والشرك خطر وعظيم ورقا أصغر. حتى إن شيخ الفنجين رحمه الله يقول إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، لقد قلت أن الذي لا يصلي يكفر عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه، ويدعوه أن هذا أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمه الله يخالفون هذا القول وقولهم بأنه إذا لم يكن يتحد الصلاة فليس عليه إنتاج أن يجدد العقد ولا شيء من هذا القليل. فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟ وهل لهم أدلة؟ وإن كانت أرضهم جميعا صالحة فهل نأتم إذا أخذنا برأيهم؟ نعم. النساء بين الأمة أمر مراقب، وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه، ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد النساء إليه، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لماذا حكم الله في الأمر المختلف فيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر، ولنفرض أني أقول هذا حلال وأنت تقول هذا حرام، أنت تقول يجب عليك أن تأخذ بقول، وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ بقول، نبقى من أول النهار إلى آخره. أو يجب عليك أن تقول هذا حلال ويجب أن تقول حرام، وهو يجب أن تقول حلال وأنت يجب أن يطلب أن يكون حرام. إذا لابد من مرجع، ما هو المرجع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فلننظر في القرآن، يقول الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله للأخوة في الدين ثلاث شروط: إن تابوا من أي شيء من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروط، يعني إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوانا لنا بالدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا. واضح؟ طيب، هل تنتفي الأخوة في الدين في فعل كبيرة أم لا؟ تكون لا وأنا بطلبكم بالدليل، ولا يقول الله عالم. نعم، هل تنتفي الأخوة في الدين في فعل كبيرة؟ لا. وإن عظمت؟ طيب، هو عظم الدليل. المسلم دفع الكبيرة لا يصل إلى رقم المعتدلة؟ لا، والخوارج والمعتدلة الذين يقولون انه يقضي من الاسلام لا يدخل الكفر. نعم، طيب، ما هو الدليل على ان فعل الكبيرة لا يخرج من الايمان؟ انت راجل؟

لكن قد يقول لقائل المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما دون الكفر، وكقوله كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. المراد بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر. فنرد عليه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، وأن هنا معرفة تدل على أن المراد الكفر المبين للإسلام وهو الكفر الحقيقي. أما اثنتان في الناس المراد بالكفر فكفر هنا منكر غير معرف، يعني أن هاتين اثنتين من الكفر وليس الفاعل يكون كافرا، بل فيه خصلة انفصال الكفر. وكذلك قوله قتاله كفر، ففرق بين التعبيرين. ثم ان الليونة في بين الرجل الشرك والكفر في الصلاة او العبد الذي بين الرجل الصلاة ظاهرة، لان هذا متميز عن هذا. اما اقوال الصحابة فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. ونقل الامام اسحاق بن راهويه رحمه الله نقل اجماع الصحابه على القول بان تارك الصلاه كافر. فاذا كان لدينا ايها الاخوه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه، فهل يمكن ان نعارض هذا بقول فلان او فلان؟ ابدا لا يمكن. وإذا كان الحق فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مخالفته أبدا كائنا من كان، حتى إنه يروى عن عباس رضي الله عنه بل رضي الله عنهما أنه قال يوسف أن تنزل عليكم تجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبي بكر وعمر. فإذا كان هذا فيمن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف من يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟ إذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه. والله عز وجل يقول في القرآن ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، من المرسلين لم يقل ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا، لم تسأل يوم القيامة عما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهوية أو سفيان الثوري أو غيرهم، ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك وقد كفر، فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كان. وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس صحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة. وقد قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا تطيعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإن قلت أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟ فالجواب لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه، والثاني أنه إخراج للنص عما دل عليه. نبي هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ولذلك منه أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاهلا فقد خرجنا بالنص أو حرفنا النص من وجهين. الأول صرفناه عن ظاهره، والثاني أثبتنا خلاف الظاهر. بدليل النص يقول من تركها فإذا قلت من جحد وجوبها أخذته ولا لا؟ أخذته عن ظاهر. الناس يقول من تركها فقد كفر، فإذا أخذت أن ترك من ترك فقد حرفته، حرفته عن المعنى ظاهر منه إلى معنى غير ظاهر. ونقول أيضا ما تقول في رجل يصلي الصلاة الخمس ويأتي من سين الأذان ويكمل خلف الإمام ولا يقل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ولكن نقول أنا أصلي وأعتقد أن هذا الصلاة نافلة وليس في فريضة، ما تقول؟ وهل هو ذلك لها؟ ليس بذلك. ويصلي وحرق على الصلاة لكن يقول لها نافلة هو كافر. فإذا بطل القول بأن المراد من تركها جاهل الوجوب، لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينتبه على حديث من تركها، ومع ذلك فإننا نحكم جميعا بكفر. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأبلغ عليهم عظيما، قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن، تعجب الإمام أحمد أو ضحك. سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل. من حاجة لا ما هذا يستحون ذلك، الصحابة يستحون ذلك، هل نصلي؟